وكان بداية ارتفاع كعب هذه الدولة المؤمنة الفتية بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، لو أنها بالحسابات البشرية لا تقاتل يا رسول الله، حتى الأسلحة التي معنا لم نخرج بكل سلاحنا، وليس معنا الإبل ولا الخيل، يا رسول الله نعود. هذا لو أنه اختيار الخلق، لكن الله اختار لمحمد ماذا؟ اختيار لهم القتال. هل كان خيرا؟ كان خيرا، ولذلك سمي ذاك اليوم بيوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان في شهر رمضان، وكان الصيام قد فرض، أي أن جميع مقاييس البشر يقولون الجو غير مناسب، والمكان غير مناسب، نفسيات غير مستعدة، ولكن الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، وتقع غزوة بدر الكبرى، وتنكسر شوكة أهل مكة، وجميع من عاد من بدر حمد الله أنه التقى الجيش المؤمن أمام الجيش الكافر. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة، ومكة أحب البلاد إليه وأحب البقاع إليه، ما المصلحة في خروج نبي من أرضه ومن الأرض التي سيستقبلها في قبلته، وهي الأرض التي يأرز الإيمان إليها، وبها البيت الذي أول بيت وضع للناس على أديم الأرض، أي مصلحة أن يخرج وفي عينه دمعة؟ المصلحة أن يبني دولة الإسلام في المدينة ليعود فاتحا لها. فلو كان في أوساط أهل مكة لما استطاع وكفار مكة حوله ويقتلون أصحابه، حتى أن بعض أصحابه وصفوتهم رحل إلى الحبشة. لماذا عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف؟ عاد من الطائف ما اختار الله الطائف أن تكون المدينة، ولا أن ترتفع فيها دولة الإسلام الأولى. عاد ودخل في جوار المطعم، لكن لما عاد من المدينة كان معه أكثر من 10,000 موحد، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. البعض منا يؤلم ويعتصر قلبه الألم إذا فاته شيء من نعيم الدنيا، أو لحق قلبه ألما أو جزع، أو ودع ابنا أو ابنة أو طلق. ولذلك الآية الأخرى قال الله في ماذا؟ قال في النكاح، قال الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. البعض قد يكره أن يمكث مع المرأة، وكل يوم يقول يا شيخ أنا كل يوم أقول بطلقها ولكن ما طلقت، وكل يوم يقول الله يبعد دارها عني ولكني ما ابتعدت، وكل يوم أحدث نفسي. لو أنك رضيت بهذه القاعدة الإيمانية أنت تكرهها، فلعل هذا الكره أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما أدراك، لعلك تتزوج من تحب فتسام سوء العذاب بمحبوبك، ولكن رضاك بهذه المؤمنة، ليس كل الحياة مؤلمة، أحيانا في جوانب للحياة مؤلمة، لكن في جوانب معشبة جميلة. ولذلك البعض يقول يا شيخ أنا لا أحب العناء في الحياة. حكمة جميلة يقولون: من كان لا يريد الحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفارقه. في شيء ما تفارقه؟ كل شيء لا بد أن تفقده، ما في شيء يمكن أن يكون معك دون أن يكون في حياتك كدر وفي حياتك لأواء أبدا، حتى تلقى الله في دار الخلود، هناك على أبوابها تودع الأحزان. كان صحابي يحضر جلسات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن، وهذا الابن يحبه، وكان الابن صغير مثل بعضكم، الله يجعل أبناءكم قرة عين ويحفظهم من شر الجنة والناس، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم وآمالهم. قرة عين، طفل يجلس مع أبيه في روضة الجنة، وغيرهم من الأطفال لربما سعى في الأرض الفساد، هذا الطفل كان يأتي من خلف أبيه ويقفز في حجر أبيه، ورأى الحبيب أن أباه يحبه حبا زائدا وحب جميل، فقال الحبيب له: هل تحبه يا فلان؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. يعني بس الله لو يحبك كثر ما أحبه أنا لكفاك هذا الحب، هذا غاية الحب. أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. ثم إن الحبيب افتقد هذا الرجل، افتقده من جلسة الذكر هذه، فنسأل عنه، قالوا: يا رسول الله، أرأيت ابنه الصغير الذي كان قد شغف به حبا؟ لقد مات. الله المستعان. ولذلك البعض منا إذا أحب شيئا من الحياة حتى لو أراد يتصور أن يفقده يأتيه اكتئاب ويأتيه حزن. مثل لبعض يقول: أنا ما أتصور أفقد زوجتي، أنا لا أتصور أن أفقد ابنتي، أنا لا أتصور أن أفقد صحتي، أنا لا أتصور أن أفقد مالي. طيب إذا كان الله يحبك قد يأخذ أحب شيء إليك ليستمع إليك، هل أنت راض عنه يوم أن أخذ؟ ولذلك تكره الموت، وكلنا يكره أن يفتقد محبا له، كلنا يكره أن يفقد المال والولد والأم والأب والزوجة والبنت، كلنا يحب لا يحب الفراق. الحبيب قال لإبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لقي الحبيب هذا الرجل فعزاه ورأى الحزن في وجهه، فقال الحبيب، ولاحظ لاحظ المعادلة: أتحب أن يعود أو أنت تحب، أي أتحب لو رد الله ابنك إليك، أو أنك تحب أنك كلما أتيت إلى باب من أبواب الجنة وجدته بين يديك يفتح الباب لك؟ الله، إيش رأيكم أحبابي؟ الخيار الآن، ابنك تريد يعود أم أن تراه أمامك في الجنة كل ما تقدم على باب فتحه لك؟ قال: بل أحب أن يكون بين يدي في الجنة. وين الحب والبكاء والحزن؟ لذلك نقول: يا محزون، يا مكروب، يا من فقدت أغلى الناس وخلك من الناس، يا من ذهبت فلذات أكبادهم وثمرات فؤادهم، الملتقى الجنة، فإن الله ما أخذهم ليحزن قلوبكم، لكن لأنه سبحانه كتب عليكم ما تكرهون وعسى ما تكرهون فيه خيرا كثيرا، وعسى أن يكون الكره في قلوبكم يعقبه الخير، فإن الله لا يخلق الشر المحض، دائما له في كل المحن منح. وإني أذكرك في مثل هذا بالخضر، الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، عندما قتل الخضر غلاما، غلام مر عليه فإذا بالغلام بين يديه فقتله، ماذا قال؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ موسى عليه الصلاة والسلام أمام جريمة قتل، والقرآن يصف لنا ذلك. قال الله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أيقتل ابن رجل صالح ليبقى الإيمان في نفسه؟ نعم. وبعضنا ابنه الذي كان يحبه ويعذبه قبضه الله، حادث سير، نام ولم يستيقظ، لربما تفتتت كبده وتقرحت عينه. نعم، الدمع الذي في عينك لا تلام عليه، لكن اعلم أنك لا تعلم ما الذي خلف الجدار. أحد منا يدري ما الذي يجري خلف الجدار؟ إذن خلف الغيب ما الذي يدريك؟ لعل الله أراد بك خيرا، لعل الله أراد بك خيرا. بعض العقيم، بعض من هو عقيم لا يولد له، وبعض النساء عاقر، البعض تقرحت عينه ويبكي في الليل والنهار: يا ربي ولد، يا ربي ولد. لو قيل لك: خذ هذا الولد

فإننا لا نعلم إلا علما يسيرا، ولربما أهلكنا العلم اليسير. اسأل الذي من علمه علم العواقب، ولله عاقبة الأمور. ما عاقبة الأمور؟ ما فقه المآلات؟ قد تتزوج امرأة أول عام عسل، بعد عام يبدأ المأساة ويبدأ الألم. قد تشارك إنسان ذكي في التجارة ويصير ذكي أيضا في سرقتك، الله يجزاك خير، ها، فيصير ذكي من طريقين، حرامي جيد وبائع جيد. ماذا استفدت؟ لو أنك استخرت رب العالمين لا دلك وهو يعلم وأنت لا تعلم أن لا تقرب إليه، مع أن الناس يقولون هذا ذيب، هذا مسوق، هذا جيد، لكن الله يعلم أن في قلبه مرض وأن إيمانه وأمانته فيها خفة، فيصرف الله عنك ذلك، يصرف الله عنك ذلك. تريد السفر، تريد السفر، ومع هل أسافر اليوم أو غد؟ اركع ركعتين. أسافر في الطائرة في السيارة؟ اركع ركعتين. معنى هاتين الركعتين أنك تفوض الله وتستخير الله. ولذلك من شروطها ألا تستخير وقد مالت نفسك. لأن بعض الناس يقول اللهم إن كان في شراء السيارة هذه خير لي، يا رب والله إنها خير. يا حبيبنا أنت ما فوضت الأمر، ما صار تفويض هذا. إذا كنت تريد أن تقتل، ولذلك البعض يقترح على الله ويملي كأنه يملي على الله ما يريد. لا يا أخي، فوض. وإذا مالت نفسك ألا تسلك هذا الطريق فاحمد الله، حتى وإن كنت ترى البوادر، بوادر النجاح عند كثير من الناس، إلا أن صرف عنك، لأن الله أراد بك خيرا، أراد بك جل وعلا خيرا. ولذا من مواقف التي تذكر معاشر الأحباب أن فاطمة بنت قيس قرشية أتى إليها يخطبها أبو سفيان وهو سيد مكة، وأتى أبو الجهم ثري من أثرياء مكة يخطبها، ثري وآخر سيد وثري والثالث مولى، إنه أسامة بن زيد، إنه أسامة بن زيد. بالمنطق واحد فقير وهي قرشية في أشد الجمال والبياض وهو مولى في أشد السواد. ماذا يقول إنسان؟ خذي أبو سفيان أو خذي أبو الجهم، أما تأخذي هذا الفقير غير الوسيم بالنسبة لها، وإلا كل الخلق جميل بألوانهم وأعراقهم، لأن الله لا يخلق قبحا، الله يخلق الجمال لأنه جميل، لكن جمال ترى بعينك لا يراه آخر، وآخر يرى جمال أنت لا تراه، ومن هنا تتكامل الجمال في الكون، فجميع من خلق ربي جميل. فقال الحبيب انكحي أسامة، فتركته. ما ظنت أن أسامة سيدخل في المفاضلة، هي تريد هذا الغني أم ذاك السيد. ثم أتت مرة أخرى قال انكحي أسامة، ثم أتت ثالثة انكحي يا فاطمة بنت قيس، انكحي أسامة بن زيد. في كره ولا لا؟ فليس من رسول الله، ليس من رسول الله وطاعته بد. فنكحته فأحبته فقط؟ لا، أحبته واغتبطت به، يعني صار حبها لا حد له، غبطة، كأنها ملكت كنزا الناس عنه غائبون. ورضي الله عن أسامة، إنه ابن حب رسول الله، حبه وابن حبه. نعم، مع أنها في البداية ما كانت تحب. وكذلك جليبيب، رجل ما كان معروف في الصحابة إلا بحب الله ورسوله، وما كان له من الحسن شيئا، كان ليس بجميل الخلقة وليس وسيما، تعافه النساء،

بعض عباد الله لو شفي لفجر ولا لا؟ ترى بعض الناس إذا عافاها الله فجر، زنى، شرب الخمر، ظلم عباد الله، فيكون من حكمة الله أن يبقيه عاجزا بدل أن يبقيه فاجرا. أليس لمصلحته الشرعية أن يبقى عاجزا عن أن يبقى فاجرا؟ بلا شك. ولذلك بعض عباد الله من بداية شبابه مرض، لأن الله حكيم، لو أنه استمر في القوة لجمع من الذنوب ما جمع. أو أن عبدا من عباد الله في المسجد لو أن ابنه صحيح لما جلس في المسجد، بيتصلون ولدك يفحط، ولدك آذى الحارة، ثم يقولون حسبي الله عليك وعلى ولدك، ثم يقولون الله يجعلها في وجهك ووجه ولدك، ويبدأ مسكين ينشغل بعض الآباء عن طاعة الله، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد تكون من حكمة الله أن يبعد عنك هذا البلاء، لكن من الذي يعلم ذلك؟ الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الأحبة، ومن الوقفات أم سلمة عليها رضوان الله. كل امرأة مؤمنة ترملت تأتي لبعض النساء، ماذا تقول؟ لماذا لم تتزوجي بعد موت زوجك؟ تقول ومن مثل فلان. وفعلا زوجها تقي وعابد وصالح، لكن أحيانا ولها أن تبقى، ولها أن تبقى على أبنائها وقد بشرت بالجنة، لكن لو أرادت الزواج. بعضهن تقول أبدا والله ما أظن أن الله بيرزقني مثل بفلان. فلما تزوجت صارت تضحي للعقرب اللي قرصت بفلان، مثل ما يقول العوام، يعني قالت كان عذابا، اثر الناس، اثر الرحمة عند غيره. ما تدري، البعض لا يدري ما الذي تخفيه الأقدار له، فلربما تحب شيئا وهو شر لك، وعسى أن تكره شيء وهو خير لك. ولذلك أم سلمة ماذا فعلت؟ أم سلمة عندما مات أبو سلمة، ترى أخ للحبيب عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وكان الحبيب يحبه، وأول بيت هاجر بيته، وقد آذاه كفار مكة وآذوا أم سلمة، فلما هاجرت ومات دعت الدعاء الذي قام أمرها الحبيب به، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. هي تقول إنها قالت هذا الدعاء وهي في قرارة نفسها تقول ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. مثل بعضنا يقول مات محمد ولدي، والله يا شيخ ما يجي بعده رجل أصلح منه، كان محمد يبيع ويشتري، فإذا الله يرزقه ابن عالم من علماء أمة الإسلام. الله أكبر، ألاحظت أن الله يعلم وأنت لا تعلم؟ لما صبرت على موت محمد رزقك الله أخا له، أخا له ليس في الدنيا له كعب بل في الدين والدنيا، ما تدري. ولذلك دعت من كان خلف أبو سلمة رضي الله عنه، كان محمد عليه الصلاة والسلام، فخطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها بأبي وأمي، خير من وطئ الثرى. ولذلك نقول لكل امرأة طلقت، طلقت وتقول والله طلقني كل بسبب العجوز الشمطاء، يا مر من العجوز الشمطاء؟ قالت أمه، الله لا يعطيها خير، نسأل الله العافية. يا مؤمنة طلقك بقضاء الله وكرهت الطلاق، وعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهي شيئا وهو خير، لعل الله رازقك، أنت لك ابن سيكون عالم، سيكون طبيب، سيكون طيار، ما كتب الله أن يخرج من فلان، من صلب فلان، كاتبها الله يخرج من صلب رجل أتقى لله من أبي فلان، وتتزوج فتغبط برجل. وتسجد بعض المطلقات إذا تزوجت بعض الطيبين سجدت لله سجدة طويلة، اللهم لك الحمد أن حياتي ما انتهت آلام وحسرات مع الأول، بدلني الله بخير منه. وتظهر معاني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وتظهر معاني ودلالات وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. ويكره الإنسان إذا الجهاد هو الجهاد وفيه الموت يكرهه الإنسان، وهو لربما هو خير، خير في مآل الأمة وفي عاجل أمرها. إذن أم سلمة من الأمثلة في أن الخير لربما لا يظهر للإنسان. ورجاء إذا فوضت الأمر إلى الله لا تصير مستشار تقول وأقترح أن يكون، عيب. ولذلك ذكر ابن القيم أن بعض الناس يختار وكأنه يقول يا ربي هذا بالضبط على المقاس عطنيه، رجاء لا تغير في المواصفات. يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، يا مسلم خلقك ولم تك شيئا، إنه العليم، إنه الحكيم، إنه الحليم، إنه الملك، إنه القدير، إنه يعلم وأنت لا تعلم، فوض الأمر إلى الله. ولذلك التسليم الجميل، التسليم والتفويض مع بذل الأسباب، هذا هو ديدن المؤمن الحق. تأمل في هاجر عليها رضوان الله وسلامه. كانت هاجر قريبة من جامعنا هذا، وتعرفون مكانها، وبين الصفا والمروة، وعند بئر زمزم هنا جميع المقاييس وجميع المعطيات وجميع الدلائل وجميع الآراء وجميع الاجتهادات وجميع الاختيارات تقول ما يمكن تلقى أم برضيعها في واد غير ذي زرع إلا إذا كان الزوج يريد قتلها، أو إذا أراد إهلاكها، أو كان لا يحبها ولا يحب ابنها. ورضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها، إنه الأمة القانت. لاحظ، شوف التسليم الجميل، تلحق به شنة الماء قد جفت وثديها لا لبن فيه، وهذا أتى بها من البراق على البراق من الشام، وفي جبال فاران السود حتى الطير لا يطير في هوائها. لاحظ، والله محققة للتوحيد هالمرأة. ولذلك خلد الله جريها وسعيها إلى أن تقوم الساعة ما بين الصفا والمروة، وجعل سعيها من شعائر الله. الله أكبر، الله أمرك بهذا، خلاص. طيب وش الحكمة؟ ما في حكمة، بمقاييس البشر ما في حكمة، موت يقيني. ما الذي هو أحب الناس لها وهو أرحم الخلق بها وهو الذي تركها؟ إذن الله أسندت الأمر إلى الله. وأنا أقول لكل مؤمن، قل الله أراد ذلك وأنا عبد الله سأخضع لأمر الله حتى يجعل بعد عسر يسرا، وسأخضع لأمر الله حتى أرى الخير بعدما أكره، لأنه الحكيم الذي ما يخلق الشر المحض، فله في أجواف المحن منحا سبحانه وتعالى. هاجر ضربت المثال الجميل، ونحتاج مع من مثل هاجر كل مؤمنة، كل مؤمنة أن تسلم بأمر الله وأن تتوكل على الله. البعض منا خائف الآن على الرزق، أحيانا قد تفصل من عمل، مدير العمل لا يريدك، مدير المؤسسة لا يريدك، ثم يكيدك كائد ويتكلم فيك قتات ونمام وأنت بريء ولم تفعل شيئا، والله ما فعل شيء ولا كلمة، وقع أطلع خرج. البعض يكتئب، يحزن، يبكي، يولو. يا مؤمن أغلقوا بابا وعند الله أبواب، ومن ظن أن الرزق يقسم على أديم الأرض فقد ظن بالله السوء. الله يقول وفي السماء، وفي السماء، وفي السماء، أردد ولا خلاص؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا العظيم سبحانه، هذا العظيم أغلق من البشر باب، هل كان بأمره؟ هل كان بعلمه؟ هل كان بإرادته؟ نعم. هل يراك الله وأنت تظلم؟ نعم. هل يراك الله وهم يغلقون الأبواب؟ نعم. لكن أسأل الله ألا يرى الله في قلبك خوفا من مخلوق، أو رجاء من مخلوق، أو اعتقادا أن هذا الشر لا يعقبه خير، هذا تكرهه، كل منا يكرهه، كل منا لا يريد أن يؤذى في رزقه، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا. وهو خير لكم. يمكنهم أغلقوا باب ليفتح الله لك أبواب، ليفتح الله لك أبواب. والقصص في هذا أبواب عديدة، وتجد حتى أن الدراسات تقول إن معظم الذين يثرون ويملكون المال بأعداد كبيرة وخير كثير هم الذين يتنقلون أحيانا، وأحيانا يتنقلون وهم صدقوا مع الله في توحيد وصدق، يغلق هذا الباب فيفتح الله له بابين، يغلق هذا بابين ينفتح له ثلاثة. وإياك أن تقول طيب كيف، طيب أنت في رحم أمك كيف جاك الرزق؟ تتذكر آخر وجبة طلبتها من البرجر؟ تستطيع أن تذكر الطعام الذي كان يأتيك في رحم؟ والله ما تذكر. طيب كيف ترزق؟ الذي رزقك في رحم أمك ألا يرزقك والشيب قد لاح في مفرقك؟ أو أنت قد استتممت رجلا كاملا؟ كيف هذه الأمور غيب، والغيب بيد الله وعلمها عند الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقط كن مع الله، احفظ الله، احفظه ليحفظك، وتوكل عليه ولا تتواكل، ولا يكن الطير الصغير العصفور هذا أعظم توحيدا منك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، نسأل الله الكريم من فضله. إذن أيها الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نريد أن نذكر بعض الأمثلة ولكني أريد السرعة حتى لا يضيع الوقت. أقول معاشر الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، صلح الحديبية ظاهره ماذا؟ الدنية في أصحابه وفي الدين. يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ بلى، على ما نرضى الدنية في ديننا؟ في كره ولا ما في كره؟ في كره. مثل بعضنا يقول والله نروح نسلم على الفلان وهم قاطعيننا، ونبوك سلم عليهم. إن في شعبان، وشهر شعبان ترفع الأعمال، وأخشى أن الله لا يقبل أعمالنا. هذا الشايب مؤمن وموحد وعنده ولد مقرود الله يصلحه، ولد هذا لا يريد له الخير. نعم يا أبوي، لكن ظاهرها، وقد أخطأوا علينا، ظاهرها الذل، لكن يا ولدي باطنها العز. بعض الأباء عنده حكمة وهو مخلوق، فكيف بالحكيم سبحانه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك في صلح الحديبية كانت المقاييس تقول إن قبول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلحا وهو قد أحرم، والصحابة 1600 وقد أتوا، وأتوا به وقد قلدوا الهدي، وأتوا بالقلائد معهم، وعثمان رضي الله عنه قد ذهب إليهم داخل مكة وغاب وتأخر، لربما قتلوه. كل المعطيات تقول انطلقوا مقاتلين على بركة الله. من اللي يقوله؟ المتعجل. لكن الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، قام وكتب الصلح بينهم وسماه الله فتحا. الله سمى صلح الحديبية فتحا. ليس المراد إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو فتح مكة على قول من الأقوال، إنما المراد به صلح الحديبية كان فتحا، كان فتحا. وأمن الرسول من غائلتهم، وابتدأ ينشر الدعوة ويعاهده كثير من العرب. إذن معاشر الأحباب، عند فتح مكة علم الصحابة وقبلها، علموا الحكمة الإلهية التي أجراها الله على لسان نبيه، علموا الآن أنه كان قوله رشدا، وأن صلح الحديبية فتحا في البداية. ولذلك أحبابي، المصائب إذا أتت يطيش العقول وتنغلق القلوب، وبعضنا يقول يا رب ويصيح ويمزق. يا عبد الله، الذي أخذ الذي تبكي عليه هو أرحم به منك، ثم إن البكاء لا يرده. ألا تجعل ما أخذ منك ذخرا عنده هو يوم القيامة؟ ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذا معاشر الأحبة، في صلح الحديبية أيضا